وتسلط الأعداء عليه. إخواننا الآن إخواننا المسلمون في بعض الجهات الإسلامية ينحرون نحر أخرى، يذبحون ذبحا تنتهك حرماتهم، تسدى ذرائهم، تغتنم أموالهم. لماذا كل هذا بذنوبنا ومعاصينا؟ فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن ينصرنا على أعدائنا. نعم. السائل يشير إلى مناسك صغيرة يقوم بها بعض الحجاج والعمار، مكتوب فيها لكل شوط دعاء، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره. وهذه بدعة باتفاق الفقهاء، بدعة لا تزيدك من الله إلا بعدا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أين في البخاري، مسلم، أو أبي داود، النسائي، ابن ماجه، الترمذي وغيره من المسانيد والسنن، أين فيها هذا الدعاء لكل شوط؟ ولذلك أنا أقول للأخ السائل إن استعمال هذه الأدعية لا يزيد الإنسان من الله إلا بعدا، ولا يزيده إلا ضلالا. لا، لكن يقول: ماذا أقول؟ الحمد لله، قل ما تريد على ربك، اسأل ربك ما تريد، لك حاجات في نفسك، حاجات في نفسك تريد الدعاء لها، لأهلك، لأخوانك المسلمين، ادعو بما شئت. ليسأل أحدكم ربه حتى شرك نعله، كرر إذا كان إذا نفد ما عندك، كرر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، إذا لم إذا فإن اقرأ القرآن، فالأمر واسع. أما أن تحمل هذه البدعة تتقرب بها إلى الله فهذا خطأ. ثم إن في هذه الكتيبات من الأدعية ما ليس بمشروع أصلا، ومنها ما لا يعرف معناه من قرأ، حتى اللي يقرأه ما يعرف إيش معناه. حتى نسمع بعض الأحيان أناسا يقلبون الكلمات. أسمعت رجل يريد أن يقول: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، فقال: اللهم أغنني بجلالك، ما أجعل هو هل قال عن جرامك أو قال عن حرامك. المهم أخطأ، لأنه لا يدري شو يقول ولا يعرف معناه. نعم نعم. إذا مر الإنسان بالميقات وهو صاحب عمل، فإما أن لا ينوى العمرة فلا حرج عليه، يدخل مكة إلى عمرة ويطوف إن شاء أو لا يطوف، ما دام أدى العمرة الواجبة عمرة الإسلام. لكن إذا مر بالميقات وهو يريد الأمرين العمل والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات، يحرم من الميقات ثم يكمل العمرة وينهي عمله. فإذا قال: هذا يشق علي يعني سأبقى في جدة مثلا وفي الجنوب قبل أن أصل إلى مكة، قلنا: لكن العمرة في هذا السفر، اجعل العمرة في سفر آخر والأمر ولله الحمد والله. نعم. يقول فضيلة الشيخ: مع كثرة الرحلات يكثر شراء الذبائح، وقد سمعنا أن هناك أناسا يبيعون الذبائح حية بالكيلو، أي يزنها حية دمها ولحمها وفرثها وجميع ما فيها الكيلو بكذا، فهل هذا جائز؟ ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، فلنطبق هذه المعاملة على هذا الحديث. إذا باعها حية بالوزن فهل في ذلك غرر أو لا؟ نعم فيه غرض، قد يكون بطنها ممنوعا بالماء وسيزيد وزنها، فيحسب عليك كيلو الماء مثل كيلو اللحم، وهذا جهالة لا شك، وربما يتعمد البائع الغش في هذا الحال، فإذا أراد أن يبيعها ملأ بطنها ماء، كما أن بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشاة اللبون صراها حتى يظن من رأى ضرعها أنها ذات لبن كثير. لهذا نقول لا يجوز أن يبيعها وزنا، ونقول بدل أن يبيعها وزنا يبيعها هكذا جزافا، وش ما المانع؟ لكن أحيانا يزين للإنسان سوء عمله والعياذ بالله فيظنه حسنا، بدل ما تقول زنها تأتي 100 كيلو أو 50 كيلو أو ما أشبه ذلك، والكيلو مثلا 5، إذا كانت 50 كيلو وكيلو 5 كم تطلع؟ 250، نقول هي 250 بدون وزن، 300 200 بدون وزن. أنا أكره أن يسمي الإنسان ابنته ملاك أو ملاك، وأقول هل ضاقت عليه الأسماء؟ الأسماء ألوف ألوف معلم، وربما لا يكون عنده إلا هذه الجملة، فالأسماء كثيرة، يأخذ من أسماء نساء الصحابة رضي الله عنهم، من أسماء نساء بلده، أما أن يأتي إلى أشياء فيها شك، يعني أدنى ما نقول فيها أن فيها شك، أدنى ما نقول أن فيها شك، فدع ما يريبك إلى ما لا إلى ما لا يريب، والأسماء الحمد لله واسعة، أما الأسماء التي فيها التزكية فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم برة إلى جويرية أو إلى زينة امرأة، ومثل ذلك أبرار لا يسمى، لأن أبرار جمع بر، وإذا كان الرسول غير اسم برة معناها اسم أنثى فيها تأنيث، فكيف لا نغير اسم أبرار التي هي جمع لبر وبر اسم مذكر. يقرأ الفاتحة في التشهد نافية، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة إذا قرأ الفاتحة في التشهد نافيا، لكن يجب أن يقرأ التشهد، لأن التشهد الأخير الذي يعقبه السلام ركن، والتشهد الأول الأوسط واجب من واجبات الصلاة، وليعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن وهو راكع ولا أن يقرأ القرآن وهو ساجد. نعم لو دعا بدعاء من القرآن فلا بأس، أما أن يتلو القرآن وهو راكع أو ساجد فإن ذلك حرام عليه، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من قرأ وهو راكع أو ساجد فإن صلاته تبطل لأنه منهي عنه. نعم. الناظر على المساجد وعلى ما يوضع فيها من المصاحف والكتب هي وزارة الأوقاف، هي الجهة المسؤولة، فإذا اتفقت مع الوزارة أو مع الناظر على مساجد هذا البلد الذي أنت فيه على أن تأخذ هذا المصحف وتضع بدله مصحفين أو 3 أو 4 ووافقوا على ذلك فإن هذا جائز، ولا يحل لهم أن يوافقوا إلا إذا كان هذا المصحف الذي تريده متعطلا لا يقرأ فيه، أما أن تفعل ذلك بنفسك فإن هذا حرام لأنه لا ولاية لك على هذا المصحف. نعم. يقول إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم شعة، ستة أم سبعة، فماذا يفعل؟ أما الطواف فنسيانه وارد، نسيانه وارد، يطوف الإنسان فلا بها هذا الخامس أو السادس أو السابع، وإذا شك فإن كان عنده غلبة ظن فليبني على غلبة الظن، مثلا غلب على ظنه أنها سبعة أشواط يجعلها سبعة وينهي الطواف، غلب على ظنه أنها ستة أو سبعة لكن غلبت الستة يجعلها ستة. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبني على الأقل لأنه اليقين، فإذا شك هذه خمسة أو ستة بدون أن يرجح فليجعلها خمسة. أما السعي فالخطأ فيه قليل، ليش؟ لأن فيه علامة، إن ختمت بالصفا فأنت إما زائد شوطا وإما ناقص شوطا يقين، وإن ختمت بالمروة فأنت إما مصيب أو زائد أو ناقص. على كل حال نقول فيه ما قلنا في الطواف، إذا غلب على ظنك أحد العددين تعمل به، وإذا كان الشك متساويا فخذ بإيش؟ بالأقل